وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة، اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، والصلاح في الولد، والعافية في الجسد. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن توفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.